إذا أوصى الميت بالتضحية عنه تنفذ الوصية، وهل يسوغ له أن يوصي بهذا الأمر؟ له أن يوصي، ولكن كونه يعني يوصي يعني أمور مثل الصدقات الجارية الأولى، وإن أوصى فيصح لأن هذه قربة، ويعني وهي صدقة أيضا، مع كونها قربة هي صدقة.